صلت الله من لاحت كهراتي على عمد خير من طبيب النجاني هدف عدي السهران باسم العباني فهذا السكر أعطى فرتاني وسالت من مدى نعيها سحاني قد عجب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جدي هامت وإلا فإنك في طريق الحب كالي أما هذا العقيق بدا وهدي في باب الحي لاحت والمظهر Thank you.